الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد في مشروع الألف كتاب قبل الممات. والكتاب اليوم الذي بين أيدينا هو كتاب إسلام السوق للكاتب السويسري باتريك هايلي. هذا الكتاب الحديث عنه يتعدد بتعدد جوانبه، ولذلك لا يضرني أن الكتاب قد نوقش أكثر من مرة وبحث من قبل الناظرين والمراجعين كثيرا، وصنع شيئا من الحراك الفكري والحراك النقاشي إسلاميا وخارج الإطار الإسلامي. وموضوعه أصلا ويتعلق بقضية ربما غير موجودة في داخل العالم الإسلامي المعاصر، وسبب عدم وجودها أن الاهتمام بالدراسات الاجتماعية والظواهر الاجتماعية يكاد يكون معدوما اليوم إلا من خلال خدمة وجهة النظر السياسية. وفكرة هذا الكتاب ليست جديدة في الحقيقة في قضية شعارها ومضمونها الكلي، ليس جديدا. وهذا الكتاب يمثل طريقة موجودة في داخل الغرب في دراسة الظواهر الاجتماعية ورصدها، بل رصد الأنوية لهذه الظواهر، لأنهم يعتقدون أن الأشياء حين تصبح ظاهرة لابد أن ترصد خلال حالة النواة الأولى لها، وبالتالي هم يدرسون هذا في داخل المؤسسات العلمية، وإن كان في الجانب الصحفي لا يهتم إلا بالظواهر القوية التي تمثل الزلازل والبراكين في العالم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. قبل أن أخوض، هناك مؤلف اسمه فريد هاليداي، ربما الكثير يعرفه لأنه باحث بريطاني لكنه يساري، وهو صاحب الكتاب الشهير، وإن كان ليس الأشهر في كتبه، ولكن بالنسبة لي هو يمثل الطريقة التي يفكر فيها اليساري الغربي التي يمثلها اليوم تقريبا تشومسكي، وأنا لست من المعجبين بهذا الرجل ولا أراه أصلا علميا دقيقا، بل هو شعبوي. المهم، فريد هاليداي هذا حصل حوار بيني وبينه مرة في إحدى اللقاءات، فكان كلامه ينصب على أن الحركات الجهادية والحركات الرافضة للغرب هي حركات معزولة غير اجتماعية، لأن مجموع الناس يهتمون بطعامهم وشرابهم ورفاهيتهم، وبالتالي هذا الصراع الإسلامي اليهودي، الصراع الإسلامي الغربي، الصراع الفكري، هذا ليس مهما لدى مجموع الشعوب. مجموع الشعوب تريد السلامة وتريد الاقتصاد وتريد الرفاهية، وهذه الدراسة هي نموذج لمثل هذه القرارات. ابتداء أريد أن أقول أن البعض، يعني لا أستطيع أن أسمع وأن أتابع كل ما قيل عن هذا الكتاب، وعندي يعني طريقة أني أحاول أن أتجنب كثيرا ما يقال في الكتب قبل أن أناقشها، لكني وجدت أن البعض، وليس واحدا ولا اثنين، يعتبرون أن هذا الكتاب وصفي وليس منحازا إلى فئة، وهذا غير صحيح، هذه قراءة غير منصفة وغير عميقة. الكتاب ينحاز إلى رؤية استراتيجية في التحليل، يعني هذا الكتاب هو نموذج التحليل الماركسي للتحليل الماركسي للأحداث والظواهر. الصحيح هو لا ينتهي بالقول بأن هذا خير لنا أو هذا ليس خير لنا، لكنه في النهاية هذه أظن المقدمة هبة رؤوف أظن أشارت إليها، لا أدري هي أم في داخل الكتاب، بأن هذا الكتاب يمثل دعوة إلى الجموع الغربية التي ترى أن الغرب عدو، أن الشرق عدو، وأن الإسلام عدو، أنه استغلوا هذه الظاهرة، كأن الكتاب يقدم نفسه كحل لاستغلال الظاهرة التي سماها. ولا أريد أن أدخل في قضية إشكالية العنوان، هل هو صحيح من جهة اللغة أم لا، نتجاوز هذه القضايا. وإسلام السوق، أن إسلام السوق الذي يمثله مجموعة من الرموز الإسلامية في داخل المجتمعات الإسلامية هو المتوافق مع الحضارة الغربية الذي يمنع الصدام بين الأنا والآخر، بين الغرب وبين الشرق الإسلامي. فالكتاب ليس يعني وصفيا فقط، ولكنه وصفي ليصل إلى نتيجة. لماذا أقول هو ماركسي؟ لو رأيتم إلى مقدار تلقي العلمانيين اليساريين اللي هم علمانيين، لأن انتهت اليسار بالمفهوم الثوري وتحول اليسار إلى كندرة، إلى حذاء بسطار بيد الطاغوت، بيد المجرم، بيد الغاصب، بيد الظالم. يعني اليسار كان مجرد موضة عند هؤلاء، لا يمثلون سلطة أخلاقية في قضية تبنيهم. لكن على الجملة تبني مناقشة هذا الكتاب من قبل هؤلاء العلمانيين الذين كانوا يساريين أو ما زال في أنوفهم بعض الآثار الماركسية واليسارية، أخذوا هذا الكتاب لأنه في جزئه الكامن في داخله يمثل أن الإسلام ظاهرة اجتماعية اقتصادية، وأنه في النهاية لو ربط الإسلام بهذه الظواهر الاجتماعية الاقتصادية المادية لا أمكن التعامل معه، بل هو ربما يكون الوريث الجديد الذي يرث التيارات السياسية. وبالتالي اهتموا به لهذا الجانب، ليقولوا بأن هذا الإسلام الذي يوجد اليوم، إسلام المشايخ المدرن أو الذي سماهم بعض العلماء خارج هذا الكتاب إسلام المشايخ الموضة، وأسماهم لا أريد أن أذكر الكثير منهم، الناس يعرفونهم، إسلام الموضة، الشيخ الستار النجم، كذلك هؤلاء هم الذين ينشرون الإسلام. ومرة أحد الصحفيين المصريين الخبثاء كان يرى أن الشيخ الشعراوي بشعبويته العلمية الحقيقة، ليس شعبوي بالمفهوم المجرد ولكن شعبوي علمي الشيخ الشعراوي، هذا الظاهرة من ظواهر الإسلام المعاصر حين يتحول العلم إلى حالة شعبوية يؤثر فيها ويقرع أبواب العلمانية والجاهلية بطرق يعني علمية وذاتية. كان يستهزئ بلباس الشيخ الشعراوي المتمثل بوجود الطقية الخاصة به التي بعد ذلك صارت ربما منتشرة أكثر، بكثير وضع القلم الراقي الذي يضعه في جيبه، فكان يستهزئ بأن هذه الصور هي التي تصنع شعبوية الشيخ الشعراوي، وبالتالي الناس يقدمون عليه لأنه نموذج لحالة جمالية في أذهانهم. نفس القضية الآن، الكثير من الماركسيين القدماء الذين يعيشون التحليل المادي من غير النظر، وهذا الكتاب منها، من غير النظر إلى ربانية هذا الدين، وهذا جزء أنا وضعته للمناقشة لأنه مهم، يرون أن انتشار الإسلام في داخل طبقات يعني لا تحب الصراع مع الآخر، ولكن لا تريد أن تعيش متسالما مع المجتمع، لكن لا تريد أن تعيش الدين بسبب الفطرة التي يعيشونها في بيئاتهم الدينية. فيأتي هؤلاء الشيوخ يصبغون على هذه الحالة حالة التدين. هل هي حالة اجتماعية عميقة؟ هذا ما نخالف فيه الكتاب ونخالف فيه هؤلاء. هؤلاء ظواهر مارة. ومما استرعى انتباهي في هذا الكتاب وهو مهم جدا عندما قرأته وأعدت قراءته هذه الأيام، أنني أريد أن أستغله لقضية مهمة لدي، أن الظواهر الاجتماعية التي تسمى بالسياسية أو الراديكالية لأنها جهادية، لنقول أن الجهادية استعصت عليه في البحث، هو يعترف بهذا بأن الحالة الجهادية والحركات الجهادية الراديكالية استعصت في البحث، وهذا معه حق فيه، أنا أؤمن بهذا. وهو نسي أن الحالة الجهادية تستمد قوتها ليس فقط من علميتها الدقيقة، لكنها تستمد قوتها كذلك من الواقع، موافقة الفطرة وتقديمة النماذج كما تكلمت في مقال مضى عليه أسبوع أو أسبوعان تقريبا، أن الحالة التي يسميها الراديكالية قوتها تكمن في كونها تمثل الفطرة، والفطرة بمعنى أنها تعالج واقعها معالجة صحيحة. هذا فقط يقفز بي أنا وكل قارئ متدين يفهم سيرة الدين وعلاقة الدين بالفطرة الإسلامية الإنسانية، فورا يرى بأن يقفز لديه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرة على الحق. ابن حزم عليه رحمة الله لما شرح الظهور قال الظهور يكون بمعنيين: معنى الظهور العسكري، وهذا قد يتخلف، الظهور العسكري قد يتخلف، لكن الظهور العلمي لا يتخلف. المهم أنها، ما يهمني أنها ظاهرة، بمعنى أنها فوق، هي التي تمثل الإسلام من إحدى معاني، هي التي تمثل الإسلام، هي التي تجذب لو فتح لها المجال في بعض الفترات تجذب جموع المسلمين إليها، وهذا الذي نجده. والكتاب ألفه صاحبه سنة 2005 قبل ما يسمى بالربيع العربي، لكنه طبع عربيا بعد 10 سنوات، وقدم له مقدمة عربية كما يظهر في الكتاب، يقول مقدمة العربية الكتاب، ربما كتبها بعد أن نشر عربيا. لكن نحن نرى أن الظاهرة التي يسميها بالراديكالية هي الأقرب إلى جموع الناس، وهي لو فتح لها المجال يستبق الناس إليها. فبالنهاية ظاهرة إسلام السوق التي سأفسرها لمن لم يقرأ الكتاب أو يعرف معنى هذا اللفظ، أنها هي ظاهرة عابرة ليست مستقرة، تنشأ بسبب ظروف معينة، أحداث الأمة في داخلها أقوى من أن تسيطر عليها هذه الظاهرة، أو تسمح أحداث هذه الأمة، اللفظ الدقيق، لا تسمح باستقرار هذه الظاهرة، لا تسمح بها، بل ستتجاوزها وتنهيها. وهذا الذي حدث، يعني إسلام السوق كما يطرحه عن طريق المشايخ الذين يؤخرون. ما معنى إسلام السوق حتى نتعامل؟ إسلام السوق هو تأخر حالة التدين أمام الحالة الفردية مع اجتماع الشهوة. حالة التدين هي حالة جهادية، حالة التدين هي حالة زهد، حالة التدين هي حالة أخروية تتعلق بالآخرة. الحالة التي يتحدث عنها إسلام السوق هي البديل عنها، عندما تتأخر الحالة الدينية، الحالة الجهادية، حالة الخلافة، إقامة الخلافة، حالة أن الأمة، هذه الأمة أمة وارثة، هذه حالة موجودة في داخل الجماعات الإسلامية، الجماعات الإسلامية التقليدية، لنقول ليست الحداثة الإسلامية الحداثية المعاصرة التي بدأت تتلاشى وتذهب. هذه الحالة تصارع من قبل الإسلام البرجوازي والبرجزة يسميها وكذا، ومن هنا أنت عليك أن تدرك أي خطاب يتعامل به. حالة الإسلام المادي، إسلام الرأسمالي، وإبراهيم السكران نسأل الله أن يفك أسره، فورا لما علق هذا الكتاب ذهب إلى ذهنه مقولتين: مقولة ابن تيمية في كتاب النبوات، ومقولة سيد قطب في عنوان الإسلام الأمريكاني. الإسلام، بالرغم أن، وهذا ذكاء من الرجل، يعني ذكاء يحسب له، والحالة الأولى هي التي أراد أن يقول أن إسلام هؤلاء هو خير من لا إسلام. يعني إسلام السوق عندما يكون الإسلام فردانيا، عندما يكون الإسلام غير معني بقضايا العالم الكلي، الإسلام الكلي غير معني بقضية إقامة الخلافة، يتصالح مع المادة، يتصالح مع واقعه يعيش في داخله متصالحا، ليس معارضا، ليس آمرا بالمعروف وليس عن المنكر، هذا خير من لا إسلام عندما يكون الخيار بينهما فقط بلا شك. فهذا الكلام قاله في عدة مرات شيخ الإسلام ابن تيمية في صيغ متعددة وفي ظروف متعددة خلال حديثه عن مخالفين لأهل السنة والجماعة. الإسلام الأمريكاني هو الإسلام المدجن، لكن هنا تغيب، هنا في هذا الكتاب تغيب اليد التي تدير هذا، تغيب ولا يدرس هذه الحالة. هل هذه الظاهرة إسلام السوق والإسلام التي مثلها بعض المشايخ الذين أرادوا إلغاء الآخرة، إلغاء الزهد، إلغاء الجهاد، إلغاء مع الولاء والبراء بهذه المفاهيم الدينية، هكذا أطرحها بكل صراحة بعيدا عن الألفاظ التي يستخدمها بعض من يتكلم عن هذا الكتاب. إلغاء هذه، حين تلغى يقفز هذا الإسلام السوق من أجل أن يكون البديل. لكن الذي الكلام، هل هذا الإلغاء هو مشروع سياسي مرسوم من قبل مؤسسات أم أنه ظاهرة توجد بسبب أسباب معينة؟ بلا شك أن الإلحاد كان له أسبابه ثم الآن بدأ يتلاشى ويتراجع، وهذا جيد. الإسلام الذي تحدث عنه هو الإسلام المدرن، هذا لفظي، أو الإسلام غير الزهد، إسلام غير الجهاد، إسلام غير الوراثة، إسلام الخلافة. هل الآن بدأ يتلاشى؟ الجواب نعم. هناك كلمة، هذا الكتاب يفيدني بأن الذين كانوا يحاولون إسقاط الجماعات الإسلامية التي كانوا يرونها متميعة، وأقصد بذلك السلفيين حين ينظرون لإخوان المسلمين، حين ينظرون لحزب التحرير، أو حين ينظرون إلى من هو أشد منهم وهم الجهاديين، هل بإسقاط هؤلاء يكون البديل هو السلفية؟ ثم السلفية بعد ذلك بأي صورها؟ هذا ما أريد أن أستغله في هذه النقطة، وهو أن إلغاء هذه الأطراف السياسية هي كلها راديكالية في الحقيقة، كلها بالمفهوم الاجتماعي في رصد ظاهرة الإسلام البديل، إسلام الوارث، إسلام الجهادي، كلها كذلك. حتى الجماعات السياسية الإسلامية هذه جماعات راديكالية لأنها وارثة. فهل إزالة هؤلاء يكون البديل عنه هو ماذا يعني أنتم؟ لا، هذا الكتاب يرصد أن البديل هو هذا الإسلام الذي هو يلغي الإسلام المقاوم، إسلام النبوة، إسلام الجهاد، إسلام الوارث، إسلام الإمامة للعالم، إسلام الخيرية، يلغي هذا. فلذلك علينا أن ننتبه لهذا، بأننا حين، وهذا أنا أقولها وقلتها، أنا أتكلم هنا عن الأردن، كان أغلب الخطباء هم من الإخوان المسلمين، وكنا ننقدهم كثيرا، نتكلم عليهم كثيرا. لما ذهبوا الآن البديل هو تعالوا شوفوا الخطباء وانظروا إلى أحوالهم، يعني تتمنى أن تجد مش إخوان، تتمنى أن تجد أحدا يتكلم عن الإسلام حتى بمفاهيم الصحيحة. يعني البدائل مخزية وغير مهتدية حتى بالمقدار الموجود الذي كنا ننعى عليه فصرنا ننعاه. إذن هذا الكتاب ليس وصفي، هذا نقطة مهمة. الكتاب سبب الاحتفاء به من قبل علمانيين لأنه يمثل الدراسة العلمانية اليسارية، وهو قضية دراسة الظواهر من خلال حركة المادة. صحيح هو يقول لا يبحث هذا، لا يظهره، لا يجعله يعني في صدر الكتاب أنني أدرس ظاهرة التدين المغيب من خلال حركة المادة، لا، ولكن يجعل التقاء الإسلام الجديد، الإسلام الأمريكاني، الإسلام السوق، يراه متماهيا مع الدراسة الظاهرة الاقتصادية، وهو أن هؤلاء يريدون في النهاية أمورا مادية، منها السوق، وكلمة السوق ربما هي الظاهرة الأكبر في كما سماها في خلال كتاب المانجمنت الإدارة، أي كيفية استغلال الحالة الدينية من أجل المكاسب المادية، من أجل السوق، من أجل التجارة، من أجل الاقتصاد، مع أن المسألة أكبر من ذلك، ليست على هذا الإطار ولكنها أكبر من ذلك. هذا الكتاب يعني هذه الحالة نحن على ندرسها. في نقطة أنا لم ذكرتها ولم يعني أشرحها طويلا، هذا الكتاب يتعامل مع الدين باعتباره ظاهرة اجتماعية، وظاهرة اجتماعية ممكن تقبل، ولكن المشكلة أين اعتماده؟ هل على الربانية أم اعتماده على حركة المجتمع من خلال السنن بريئا من قضية التوفيق والبركة الإلهية؟ هذا نموذج لقضية إلغاء التوفيق الإلهي والبركة الإلهية والبركة. وأنا كنت أحب فقط واحد مسلم يتكلم عن هذه النقطة من أجل أن أقول جزاه الله خيرا وأفرح، ولكن لم أجد للأسف من تكلم عن هذا الكتاب، وكنت يعني سعيدا لو وجدت من يتكلم هذا. الحالة الدينية في تجلياتها المتعددة وفي ظهور الطائفة المنصورة باعتبارها طائفة الحق الوارثة للنبوة، ظهورها بحسب النص ليست محكومة فقط كظاهرة اجتماعية سننية بريئة عن التوفيق الإلهي والبركة الإلهية. يجب علينا أن لا نقبل، أنا يعني مع أن هذا الكتاب جيد وفيه فائدة كيفية دراسة الظواهر وعلينا الاهتمام بقضية الجوانب الناشئة الجديدة وكيفية يعلمنا كيفية قراءة الغرب والآخر لنا في رصد ظواهرنا ورصد تحركاتنا، وكذلك يعلمنا كيف يتلقى العلماني العربي الهواء النجس القادم من الغرب والاحتفاء بهذا الكتاب بهذه الطريقة. إلا أن هذا الكتاب سيء حتى وهو يحلل غياب ظاهرة التدين الرباني أمام ظاهرة التدين المتماهي مع الجاهلية والملتقي معها الذي سماه إسلام السوق، حتى في طريقة تحليله هو جاهلي. وهذا أمر بالنسبة لي ينبغي عند كل دارس أن يكون مهما جدا. الكتاب يبدو يعني يقدم كأنه خلاص انتهت الحالة الدينية وتراجعت والساحة غنمها فلان وفلان من الشيخ ستار، من النجم، الشيخ النجم والشيخ الموديل الجديد ثلها البعض. وبالفعل كان الناس يقول قوموا ردوا عليهم بينوا عليهم، ونسوا أن هذه ظواهر عابرة. لماذا ظواهر عابرة؟ لأن القضية تتعلق بالدين وهذا الدين محفوظ وحفاظ. وهنا نأتي إلى قضية الواقع وتعقيداته إسلاميا التي تمنع من قضية سيطرة هؤلاء. دعوني أخبركم بقصة ربما تبين أكثر وتفصل أكثر فيما أريد أن أقوله. وهو لما اجتمع الرؤساء العرب في مدريد من أجل السلام بين العرب بكل الدول الموجودة وسياسية في مدريد من أجل المصالحة مع اليهود، وأنا أنظر كان البث مباشرا في التلفزيون، عندما كنت أنظر للتلفاز كان هناك سؤال أشهد الله ما زلت أستحضر تلك الحالة، كنت في حيرة. هذه الحيرة منشأها كيفية نفوذ هذا الخطاب الديني الجهادي في هذا الوقت أمام هجوم السلام الذي يمهد له من قبل هؤلاء. يعني الأمة خوطبت، وهذه نقطة أرجو أن أعرج عليها قليلا في قضية كلام فريد هاليداي الذي تقدم وفي هذه النقطة. كان هناك سؤال، أعيد الكلام، كان هناك سؤال وهو أن الناس الآن يستبشرون بأن كما بشر السادات لما ذهب إلى دولة إسرائيل ووعد المصريين بحلول السلام وانتشار الاقتصاد والرفاهية وإلى آخره. الناس جلسوا يستمعون. وكذلك في ذلك الوقت نفس الخطاب نشأ في مؤتمر مدريد بأن السلام سيصنع حالة من الرفاهية الكبيرة جدا في المنطقة. أنتم موعودون بقدوم الحقائب المليونية والمليارية إلى بلاد وسينشأ الرفاهية والسعادة وسيحل النعيم والطرف. حينئذ وأنا أتصور حالة الناس في قضية الدخول في هذه الحالة الجاهلية المجرمة، أقول ما هو نوع الخطاب الذي سنستخدمه لإخراجهم، كيف سنحاول؟ وبقيت حائرا أمام هذا السؤال، يعني كيف يعاد الجهاد إلى السكة ويبقى اليهود أعداء لنا وليتقوم الحالة الجهادية، يقوم الجهاد كيف؟ وبالتالي لم أحتج إلى هذا الجواب، يعني هذا التفكير لم يكن مهما ولم أكن بحاجة إليه في الحقيقة، لأن هذه أكاذيب. إسلام السوق هذا الذي يطرحه باتريك هيني هذا حقيقة حالة عابرة، هذه سحابات صيف لا يستطيع، لا بسبب البعد الديني الرباني لهذا الدين بكون هذه الطائفة الحق ظاهرة، ولا من خلال واقع العمل الإسلامي واقع المجتمعات الإسلامية يتحقق هذا الأمر. لا يمكن. حادث واحد، اعتداء مستوطن على الأقصى، جريمة تمارس في كشمير، جريمة تمارسها الصين ضد التركستانيين، حمق بوش في قدومه إلى العراق، حمق خصوم الإسلام في ممارسات إجرامية، حمق الطواغيت في ملاحقة، يعني لا يتحملون المعارضة ولا مجرد الكلام ولا مجرد الحلم المخالف لأحلامهم يصنع حالة التي هي يراد تخييبها، وهي حالة إسلام الولاء والبراء، إسلام التدين، إسلام الزهد، إسلام الله، الإسلام الذي يؤمن بقضية السيطرة الآخر ووراثة الآخر. فورا نحن نجد لماذا، ما هي قوة الجماعات الجهادية؟ قوة الجماعات الجهادية بعد علميتها هي التي تقدم الحل الحقيقي الذي يعرفه الناس بفطرهم للواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية. وبالتالي ما تحدث عنه إسلام السوق كان موجودا، ما أحد بلغي هذا الكلام، لكن باعتبارها ظاهرة وارثة يجب علينا أن ننظر إليها باعتبارها تقدمت وألغت الآخر، هذا ضمن ظرف يسير جدا من قضية المداهنة. وأنا أكرر لإخواني كثيرا هذا القول بأن الحق الكامل يصنع الصراع الكامل، والحق الكامل يجلي صورة الباطل بعيدا عن التزييف الذي تصنعه المداهنة والذي يريده. حالة المداهنة والصلح والتصالح مع الحق ليست مطلبا إلهيا ولا مطلبا دينيا، هذا مطلب الجاهلية. السلم مطلب جاهلي، السلم مطلب جاهلي ما دمت أنت ضعيفا، فإن كنت قويا كي يكون السلم مصلحتك، ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون. فما دام في علو لأهل الدين حالة السلم مقبولة، تعطينا مجالات للدعوة، مجالات للنفاذ، مجالات للاختراق، لكن في هذه حالتنا حالة السلم هي حالة جاهلية. فالكتاب هنا يرصد بظهور هذه الحالة من إسلام السوق، يلغي أنه يتعامل مع إسلام. أولا هو إسلام رباني، والإسلام الرباني ميزته في أنه يتوافق مع الفطرة ويتوافق مع الواقع، يستمد التشريع يستمد قوته من موافقته للفطرة، الفطرة هي أصل الخلقة، وبالتالي هذا الدين الذي أنزله الله هو موافق للحل بالنسبة للمسلمين، حتى لو هربوا منه سيجدون أنفسهم أمام لا خيار. إسلام الرباني ليس خيارا بين متعددات، هذا متى بيكون؟ عند مداهنة الغرب، والغرب لا يستطيع، الشيطان لا يستطيع، لا يستطيع أن يسكت ويريد أن يجبرك إلى نهايات الفطرة تقف أمامها عاجزة إلا بالمواجهة، وحتى وهي بيدها الخاوية تواجه مخرزهم وتذهب بعيدا وترمي كل المآلات التي يخاف منها في الظلام ولا قيمة لها. بالتالي الذين قرأوا هذا الكتاب أن هناك ثمة ظاهرة ستغلب وتنتشر وستلغي الإسلام الآخر، إسلام الدين، إسلام التعبد، إسلام العلاقة بالغيب. هؤلاء للأسف لم ينتبهوا إلى أن الباحث لم ينظر إلى هذا الدين نظرة الخصوصية له. ما الخصوصية؟ أنا أعرف أن بعض المسلمين تخلوا عنها من خلال غلبة مفهوم السنن الربانية بالمفهوم المادي وليس المفهوم القرآني. الكلام عن السنن يجب أن يلغينا بخصوصية بعض السنن لبعض الأقوام. هذا السياق القرآني لحركة الأنبياء فيما جرى بينهم وبين أقوامهم على ماذا يدل؟ كله يدل على التدخل الإلهي لهؤلاء الأنبياء المستطيعين أمام وقائع كل قارئ للحسابات المادية لا يعطي النصر لهم. لماذا انتصروا؟ ذلك لأن الدين له خصوصية السنن. هذا استعلاء، سميه كما تشاء، هذه حقيقة. بل أقول أكثر من ذلك، كل معارك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له فيها خيار، وكل حركات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له فيها خيار، كانت خياراته أخرى. وهذا شرحته عند حديث ويح قريش أهلكتها الحرب. كان خيار النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجابه قريش، والله أبى إلا أن يضع قريش أمامه ليقاتلها من أجل أن يسقط الجدار الأكبر لتسقط بعد ذلك الجدر الصغيرة. بدر خرج إليه، خرج إلى العير فلم يكن. جاءت الحزاب، أحد على غير وفقه، ذهبوا للعمرة فصار صلح الحديبية. صلح الحديبية كان على هو الذي فتح مكة، ولم يكن هناك ثمة خيار لهم، هم الذين خططوا وقدروا كما يراد لهم. وكما هذه كلمة أنا أكررها وأعتقد أنها هداية ربانية، كما أن الله شرع لنا الشرائع منه وحده فجعل لهذا الدين قدره الخاص به، عليك أن تتبع. فلا يخاف، لا يخاف. يعني الذين قرأوا هذا الكتاب فارتجفت أنهم أمام ظواهر ستغلب، لا لا، خلاص انتهى. هذا الكتاب جار ربما الناس توجهوا. خلينا أتكلم عن جانب آخر. الكتاب الحقيقة تستطيع أن تأتيه من جوانب متعددة ولم يتطرق إليها المتكلمون. انتبهوا، الحالة الدينية عندما تأتي إلى الأمة كان هناك حالة جماعات. حتى الكلام عن الجماعات أنا لي كلام حوله في هذا الباب. يعني هو قبل أن أعود للحالة الدينية وتمددها على أي معنى، حتى وهو يقصد ذهاب الجماعات، أنا أعتقد أنه هذا رد صحيح، أنه قرأ أن الجماعات بدأت تتفتت وبدأت يتلاشى مفهوم الجماعة. لماذا يقرأه بهذا الاتجاه أمام سقوط الجماعات المتدينة أمام إسلام السوق، إسلام غير متدين أو إسلام متدين بنكهات مادية ونكهات نفعية؟ أنا أقول نعم، وأنا دائما قبل أن أرى هذا الكتاب وأنا أعتقد بأن الجماعات بدأت تتلاشى أمام أي مفهوم، أمام مفهوم الأمة، لأن هناك سياق ماشي معها أن الأمة كلها تخوض القضية بدل الجماعات ما تقوم بدور النيابة. الأمة في وقت من الأوقات كانت الأمة في غياب، والجماعات التي تتصدى للأعمال الدينية سواء جهادية أو سياسية وغيرها. في الحقيقة لا، الآن الواقع أن الأمة هي تتحمل النتائج لغياب الجماعات. ربما كما فسرت مرة في منشور قديما، أنه لماذا قامت الانتفاضة الفلسطينية؟ جزء من أسباب قيامها هو سقوط نموذج الفاتح من الخارج. كان عبد الناصر يقول لهم جايينكم ورامينهم في البحر وكلهم يصفقوا لها. لما سقطت هذه النماذج الناس تحملوا المسؤولية وخرجوا وواجهوا إسرائيل وقامت الانتفاضة. فلذلك الناس عندما يأسون من الإصلاح أو الهجوم الخارجي أو الحل الخارجي أو المصلح الخارجي يتحملون نتيجة. غياب الجماعات لا يعني حالة سلبية في ذاته، لكن ننظر إلى البدائل. هو طبعا رآه صورة من صور سيطرة إسلام السوق كما نقول. لنرجع إلى قضية كيف نشأ، هي قبل 11 سبتمبر نشوء هذه الظاهرة من قبل بعض المشايخ، لكنها بعد سبتمبر صارت أكثر في الحقيقة. وهذا أقوله دائما، يعني ليس فقط في هذا الكتاب، وآسف أني أنا أكرر كلام يمكن المتابع لي لا يجده جديدا لكنه مهم. أنتم تعلمون أن الحالة الجهادية هي قمة البلاء، هو ذروة سنام الإسلام. وحالة الصراع مع الآخر حتى سياسيا من الجماعات السياسية حالة لا يقوى عليها أهل الطرف ولا يقوم بها إلا النخبة. هذه قضية مهمة جدا. النخبة هي التي تتصدى دائما للصراع في بداياته، لأنها تفكر، ولأنها تملك إرادة لا تملك في عموم بقية الناس. فلذلك لما كان الناس يقولون والله الجماعات الجهادية ما فيها علماء، قلت كيف يجي علماء؟ العلماء تفتح لهم الـ الـ الـ الـ المراسم، وتفتح لهم الأعمال، وتفتح لهم الدنيا، فكيف يأتي إليك؟ كيف يأتي إليك الغني؟ كيف يأتي إليك المهندس؟ كيف يأتي إليك المفكر؟ يخاف حتى وهو يدعمك برؤاه لا يستطيع أن يخوض معك في معركتك، لا يستطيع. السبب لأنك في حالة نار، أنت نار حارقة، إما السجن إما القتل إما الهرب لا يأتي إليك. لكن عندما يصبح لك امتداد وقوة وتأخذ قطعة من الأرض ستجد الجموع جاءت إليك. افهموا هذه النقطة وتصوروا هذه الكثرة التي جاءت إلى الإسلام بعد حادث 11 سبتمبر. وقبلها حالة معينة حتى قضية ما يسمى بثورة الخميني. الناس لم يكونوا يميزون لأن الإسلام قد قدم، ومن الكثير من الجماعات اليسارية جاءت الإسلام من خلال حركة الخميني، عندما يعني وفوجئوا بأن هناك قوة للإسلام يمكن أن تنشئ ثورة. هم لا يميزون بين إسلام شيعي وإسلام سني. فالذي يحدث بأن في حالة من الحالات يصبح صراع بين الجاهلية صراع حامي ودموي، كما بعد هذا سبتمبر دموي قاتل بينه وبين الجاهلية. الجموع تميل إليك، الجموع تحبك، لكنها على قاعدة الفرزدق، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هم لا يحملون سيوفا ضدك لكن قلوبهم معك، هذا الشق متمثل بهم، لكن لا يستطيعون أن يذهبوا معك أكثر من ذلك من المحبة. فجاءت الجموع وتدينت. حالة التدين لم تصل إلى الحالة القصوى، وهي قضية الإسلام المواجه، إسلام المواجهة، إسلام النبي المقاتل، النبي المسلح، لم يصلوا إليها ولا يستطيعون بسبب الظروف المادة وإلى آخره، ظروف متعددة كثيرة، الظروف الاجتماعية، الظروف المادية، الظروف الحياتية، اللي ضعف الإرادة، لا يستطيعون يذهبوا معك، كثيرا. أين يذهبون؟ يذهبون إلى منتصف الطريق، منتصف الطريق استوعبهم إسلام السوق. فإسلام السوق نشأ بخروج الناس من العلمانية، خروج الناس من اللا تدين إلى حالة إسلام السوق، اللي هو الإسلام اللي نسميه في هذه اللحظة، يعني ليست للدلالة على أي معنى إلا من أجل التبيئة، ليس مصطلحا، إسلام الوسط بين العلمانية وبين الإسلام المواجه، الإسلام المقاتل. الآن هو يرصد في هذا الكتاب، وبهذا إن شاء الله نكون قد أتينا على المراد. الكتاب يرصد حالات جماعات إسلامية انشق منها أشخاص، يعني في إحدى الصفحات يأتي مجموعة من المشايخ كفتح يكن، كالغرايدة عندنا في الأردن، وكناس مصريين وكذا، تحولوا من كونهم جماعات إسلامية مواجهة إلى إسلام السوق. هذه ليس لا يعني هذا رصد مغاير لحقيقة الأمر في قضية الجموع. نعم هناك ناس خرجوا فوجدوا أنه لابد من إصباغ الشرعية على حالة هذا التدين القادم من العلمانية إلينا، لم يستطع أن يقفز إلى المرحلة النهائية، فجاء هؤلاء ولبسوا الصورة. وفي كل مجتمعات في منافقين وفي أنصاف أنصاف مجاهدين وأنصاف سموهم ما شئت. فذلك هؤلاء لم يصنعوا الظاهرة. الكتاب خادع في هذه النقطة. هؤلاء الأسماء التي ذكرها وهؤلاء لم يصنعوا الظاهرة. هؤلاء استغلوا ظاهرة تدين هؤلاء، التدين الذي يقبل الانحياز إلى ذاته بعيدا عن موالاه الجاهلية لتكاليفها الشديدة التي لا يتحملها إلا النخبة. فأرجو أن تفهم هذه النقطة، لأنها موهمة بأن هناك مشايخ صنعوها، لا هؤلاء مشايخ قفزوا إليها سواء كان من خارج التنظيمات أو من داخل التنظيمات. طبعا الكتاب فيه تكرار كثير. أحد الأحبة يقول والله نفسي كتاب يعني تمدح، ولا الكتاب فيه تكرار كثير، تكرار كثير جدا. يعني كان الكتاب عربيا قد يصل 100 صفحة وكافي 100 صفحة. هو يعتبر بالكتاب، خلينا نمر على بعض النقاط التي يعني فريق يتفرد بها، هو يعتبر بأن هذا جزء من قضية العولمة، وهي قضية إسقاط ذاتيات المجتمع، المجتمعات الذاتية، لأن العولمة معناها سيطرة كونية لطائفة على الكل وإدماج الكل ثقافيا اقتصاديا سياسيا، كلهم يدخلون ضمن هذا النسق العالمي من خلال سيطرة القوي على الضعيف. يعني العولمة في سياقها هو شيء كبير فوق ينزاح حتى يسيطر على الضعيف. فهو يعتبر أن هذا جزء من الدراسة في قضية أن إسلام السوق صار يستخدم يستخدم النموذج البروتستانتي، وهذا يعني جيد أن نقرأه بعيدا عن الكتاب، لأنه الكتاب يمر عليه مروان سريعا، وهي ظاهرة المبشر القس وغارت وأمثاله اللي هم الآن يعني الإسلام آسف النصرانية البروتستانتية التي تتعامل بصورة من الإسلام السوق. وهذه الحقيقة كما قلت ينبغي مغايرتها، وإن كان البعض أراد أن يتشبه بها، هل هو بإحساس فطري، هل هو باغترار من خلال الدراسة والنظر والبحث، الله أعلم في هذا. طيب بس نقطة، يعني صعوب الدراسة، لماذا يعترف الكاتب بأن الإسلام الراديكالي صعب دراسته يعني الإسلام الجهادي؟ الجواب لأنه موافق للفطرة، هذا الذي نتكلم عنه، أنه خارج سياق السنة نتعامل بها الظواهر الاجتماعية في عند الكفار. أنا سألوني مرة ضباط المخابرات البريطانيين لما في التحقيق، قالوا لي كيف يصنع الجهادي أو الانتحاري؟ قلت لهم بسيطة جدا، قلت لهم جالس هو أمام التلفزيون ربما يشرب الخمرة وربما بجانبه حبيبته وهو مسلم، لكنه بالاسم مسلم ولكن متخلي عن الإسلام كله، فهو جالس في البار وينظر، وإذا صورة قتلى للمسلمين في فلسطين، صورة قتل المسلمين في أفغانستان، صورة قتل المسلمين والتدمير في سوريا، فمن فوره يقوم يقول أعوذ بالله أنا إيش بسوي، يقوم من فوره إلى الحمام يغتسل يتوضأ ويصلي ثم يذهب ويعمل عملية استشهادية. هكذا يصنع هذه ظاهرة لا تقبل من خلال تفسيراتهم المادية. ومن هنا يأتي أن هذا الإسلام المقاتل هو إسلام الفطرة الذي الله يأتي به، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم يأتي به، لا تخافوا من هذا. طيب خيرا، يعني هذا إن شاء الله بهذا أكون قد أتيت على ما أريد من الكتاب، والكتاب تكلم عنه كثيرون، لكن شعرت بأن الكلام عليه من أبعاد تهمنا عمليا وتهمنا عقائديا هو ما ينبغي أن نهتم به. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.